شبكة نوافذنا ومنتديات ميت سلش تقدم. هو ايه غيركوا عليا؟ ندمكم لو فارقت الحياة. مش عايزة ندمكم لو فارقت الحياة. جميع الحقوق محفوظة لمنتديات maidschallach.com في أرجاء العالم.